في قضية الشاعرة والموت ماتريدية. ففي يعني رسالة قديمة مع السفر لحوالي من أجل الأشاعرة في العقيدة. يعني إذا أتينا للأشاعرة كأشخاص كما الذين أخطأوا نعذرهم، ولكن هو ناقش المنهج الأشاعرة فقال إن منهجهم يختلف عن منهج أهل السنة. فما أدري اطلعت عليه هذه الرسالة اللي منهج الأشاعرة في العقيدة. ما أذكر أني طلعت، لكن أقول أخي الأشاعرة غير الأشعري، الأحناف غير الحنفي، الشافعي غير الإمام الشافعي، الحنابلة غير أحمد بن حنبل إلى آخره. يجب أن نكون أيقاظا في التفريق بين الأئمة من جهة وأتباعهم من جهة أخرى. فأنت تقول عن أخينا سفر الحوالي بأنه يقول عن الأشاعرة بأن منهجهم غير منهج السنة، نعم، لكن هل يقول عن أبي الحسن الأشعري نفس الكلام هذا؟ لا، الأشخاص الجواب لا. نعم. فإذا هذا يعود إلى التفصيل الذي ذكرناه آنفا. شيخ كذلك.